الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيفتتح العام الهجري أيها الإخوة بشهر عظيم كبير جليل القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدره: خير صلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وخير صوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. شهر عظيم جليل تفتتح به السنة الهجرية، وفي ثنايا هذا الشهر على رأس ثلثه الأول في يوم العاشر ترى يوما براقا، وهو الذي يعرف في السنة بيوم عاشوراء. هذا اليوم قد اشتمل على وقفات لنا على رأس كل عام منه وقفة توسم بحداء عاشوراء. ويوم عاشوراء أيها الإخوة، هذا اليوم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أشياء عظام ضخام، على الرغم أن الجمل التي قيلت فيه من السنة قليلة، لكن إذا ما جلست لتنظر متأملا، إن أيام الله العظام في العام كثر، وكان القوم في الجاهلية يعظمون بعضها أيضا. فلماذا لما أراد الله عز وجل أن يجعل دربة بين يدي شهر رمضان جعله في يوم عاشوراء؟ فكان الناس لا يصومون قبل إلا في يوم عاشوراء فقط، فلما نزل شهر رمضان صار صيام يوم عاشوراء من السنة على أظهر أقوال أهل العلم. وترى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلس ليأكل في يوم عاشوراء علانية، فلما دخل عليه بعض تلامذته قال: أدن فكل. فقال: اليوم عاشوراء. قال: كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبا وفريضة، فلما فرض رمضان رفع فدنا فأكل. يريد أن يبين له أن هذا إنما كان تدريب وفقط، حتى إذا ما فرض شهر رمضان تعود المرء على ترك طعامه وشرابه وشهوته. والسؤال قائما: لماذا يوم عاشوراء أيها الإخوة؟ يوم بين رسول الله اشتماله على بعض الأحكام، على بعض أحكام أصول العقائد، على بعض أحكام أصول التوحيد. كما قال بعضهم: كان في الجاهلية يصوم الناس يوم عاشوراء، وكن النساء فيه يتزين ويبرزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا أنتم. وتأمل هذا مخالفة لأهل الجاهلية. فدارت به الأيام حتى هاجر، فلما دخل المدينة وجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن هذا فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه نبيه موسى، لذا نحن نحتفل به أو نذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صوموا أنتم أيضا. ثم قال: نحن أحق بموسى منه. اشتمال هذا اليوم على موضع البراءة من الشرك ومن هيئته ومن عبوديته ومن لباسه ومن كلامه ومن دقيقه وجليله، إنما هو سبب تمايز الأمة وفرقانها الذي يجعلها مميزة متمايزة. بينها وبين الكفر فرقان ينصرها الله عز وجل به إذا تمايزت. ولنعتبر أيها الإخوة بما حدث قديما بين يدي تحويل القبلة، فإنه كانت رحلة الإسراء، ثم كان فيما بعد تحويل القبلة، فلما حولت القبلة فلم يعد شيء يربط بيننا وبين أهل الكتابين في العبادات والديانة إلا خالفهما رسول الله فيها. فلما تم أمره انتصر يوم بدر. وانظر بنظرة ثاقبة إلى السيرة لترى هذه النتيجة جيدا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، سيجعل لكم هذا الفرقان سهلا يسارا، وسوف تتمايزون في كل شيء حتى يدين الله عز وجل على أعدائكم. الحديث يوم عاشوراء حديثه كثير، كما قلت تناولته في أكثر من مرة، لكن وقفة هذا العام أيها الإخوة هي اللافتة للنظر، وقفة تستشف من نسق اللغة وصفها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بموسى منه. تأمل إلى هذه الكلمة بجرسها اللغوي بلغتها العربية الشذية، تأمل بل اسمع جيدا بأذن قلبك: نحن أحق بموسى منهم. إنها جملة تفيد تقدير رسول الله للرجال ولجهودهم ولأعمالهم وإعلائه لشأن تلك الرجولة. هذا الوصف السامي العظيم، إنه يريد أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نحن وإن كان هؤلاء هم الذين يتبعون موسى، وإن كان هؤلاء هم منهم من رأى موسى، وإن كان هؤلاء هم المخاطبون بطاعة موسى، إلا أنهم لما تلاعبوا في شريعة موسى ورفعنا نحن منارها وعرفنا نحن قدر موسى كنا أحق بموسى منهم. كأنه يريد أن يقول: أتدري من هو موسى؟ أتدري ما صنع؟ أتعلم ما فعل؟ أتقدر قدر ما بذل؟ أتقدر وتقيم موسى قيمته وقدره؟ كأنه يريد أن يقول لك هذا، وهو أمر ليس بغريب عن رسول الله المؤدب صلى الله عليه وآله وسلم في اعتباره مقادير الرجال ورجولتهم. فقد أتاه عدي بن حاتم بعدما طاف الأرض هربا منه، فلما دخل عليه قرب منه الوسادة وجلس على الأرض. أمير ملك كان الناس يدينون له، فقرب الوسادة منه وجلس هو على الأرض. قال عدي: فعلمت يومها أنه ليس بملك، ليس بملك، فلما قدره قدره أسلم. وكذلك دخل زيد الخيل الذي أسماه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بزيد الخير بالراء، وإنما سمي لكثرة خيله بزيد الخيل، وهو من كبراء طيء. لما دخل عليه أيضا قرب منه الوسادة وجلس صلى الله عليه وسلم على الأرض. عندها اعتبر زيد فأبى إلا أن يجلس على الأرض. إنزال الناس منازلهم، تقدير الرجال، معرفة قيمة الناس، معرفة قيمة الناس، إنما هو وصف كاشف في عبد الله المؤمن، لا سيما وصف الرجول. إذا كان المرء رجلا. يا أيها الإخوة، ليست الرجولة بالأمر الذي يهبه من شاء ويسلبه من شاء حينما شاء، فليست الرجولة منوطة بأن يهبها مادح سمج إلى غير مستحقها فيجعله بمفرده رجلا والناس من حوله إناثا. لا يكتسب بمدحه الرجولة بمدحه السمج. وكذلك ليست الرجولة تسلب من حاقد شانئ حاسد يلحق الرجال باللصوص وقطاع الطرق وبغايا النساء، ليس الأمر كذلك. أبى الله عز وجل، أبى الله عز وجل إلا أن تكون الرجولة من كيس الرجل ومواقفه دالة عليها، وقدره إنما يكون على قدر تلك المواقف، ولو مدحه المادحون ليجعلوها له هدية، ولو سلبه السالبون ليأخذوها منه ويلحقوه بقطاع الطرق. أبدا، إنما قد رفعه الله عز وجل بهيئته ووصفه، ولا يستطيع مستطيع مهما بلغ أن يسلب ذلك منه. أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لي ما يعنيه ذو العرش واضعه. إذا رفع الله عز وجل خسيسة ووكيسة إنسان، فلا يستطيع مستطيع أبدا أن يحط من هيئته ولا من شأنه، لأن مواقفه دالة عليه. حديث الرجولة أيها الإخوة، الصفة الكاشفة الكبيرة، الصفة التي كان عليها مدار اعتبار الله لصفوة المؤمنين، الرجولة. ليست الرجولة تساوي الذكورة، بل فرق بينهما كما بين المشرقين وخوافق القمرين، وما تخفق به أخفاق المشرقين فرق بينهما أيها الإخوة سامق وسامي وكبير جدا. أعرج عليه في تلك اللحظات الخليلات لنعلم هيئة الرجال وصفة الرجال والسبيل إلى الرجولة. فمتى ما خرج من الأمة من هو على هيئة هؤلاء كبح الله عز وجل جماحها وثبت أقدامها وكبت عدوها وعدا لها على كل من يريد الكيد بها. اللهم مكن لنا وأنت أرحم الراحمين. وحتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهم وأطلب بلا طائل، فسوف أرتقي على 3 مراق أجمل فيها إن شاء الله عز وجل شأن الرجولة، وأبلغ حيث ذروة سنامه وإلى شأوه. المرقاة الأولى، الرجولة وصف سامي. المرقاة الثانية، أخبار الرجال. أما المرقاة الثالثة والأخيرة فهي السبيل إلى الرجولة، وأسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. الرجولة أيها الإخوة ومقدارها في الشريعة. وأنا الآن إذ أؤكد على أننا لا يمكننا ولا نستطيع أن نخرج قيد أنملة عن الشريعة، وبالتالي نؤكد عقيدة أن هذه الشريعة قد حوت كل دقيق وجليل، وأجابت على كل طارئ يطرأ علينا. عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله، وعلمه من علمه، وأنكره من أنكره. تأمل جيدا، عقيدة شاملة مع رسوخها. يحسدك يا عبد الله يهود عليها على مستحب فيها، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والتأمين قولك خلف الإمام آمين، فكيف بأصول العقائد وقواعد العقائد؟ تأمل جيدا، لا نخرج حينما نريد الرجولة من هذا الحيز. كتاب وسنة وتطبيق سلفي عتيق، أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجولة، ذكر الله عز وجل الصنف بلفظ آخر فقال الله جل ذكره: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنا خلقناكم أصل الخلقة من ذكر وأنثى، لكن أصل المديحة فلا، وأصل المدح إنما يأتي في سياق المدح. وتأمل جيدا حتى لا تظن أنني أعمد إلى كل آية وحديث وأثر يذكر فيه لفظ تذكر فيه لفظة رجل فأعرج عليه، لا أبدا، وإنما ذكرت اللفظة في سياق المدح فعنيت وتعينت. فتأمل جيدا حين أبين ذلك لك. لما أراد الله مديحة فئة بالرجولة وأعطاهم هذا الوسام ذكرهم في سياق المدح سبحانه وبحمده، وذكرهم في قالب من الصفات لتعلم أن الأمر ليس دفعا بالصدر ولا بنفسه، وإنما هي مواقف، وإنما هي آثار، وإنما هي كلمات، وإنما هي مواضع ما يستطيع مستطيع سلبها منك قط. فتأمل جيدا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خلص المؤمنين. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تأمل، من المؤمنين القوم الممدحون، فئة عليا، وإن كان المؤمنون على عتبة مدح إلا أن هؤلاء على درجة مدح أعلى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا ما أعرج عليه، لكن تأمل صفاتهم في الجملة حتى إذا ضربت لك مثالا علمت ما أريد بالمثال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان صدقهم موتهم، كان صدقهم موتهم. تأمل، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه والباقي تسمو نفسه إلى الجنان فكأني به يبحث يمنة أو يسرى. من يبلغني موتا في سبيل الله خاتمته حسنة أنطلق منه إلى الجنة. شوق الباقين صفة الرجولة. يقول الذهبي رحمه الله في السير: إن الحجاج لما ذبح سعيد بن جبير، وتعلمون قصته، ذبحه الحجاج وكان الرجل يلهش بالقرآن لهجان، بحيث إن الحجاج نفسه الحجاج فار دمه وغضب وقال: كبوه على وجهه، ما أقرأه لكتاب الله اليوم. وهي صفة الرجال أيضا، يستظهرون ويقرؤون وعن القرآن لا ينفكون ويعرفون له قدره. فلما كبه على وجهه ذبحه من قفاه. قال سعيد: حين مسه السكين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم انقطع نفسه، قطع حلقومه، كان السكين قد نزل إلى موضع الهواء من قصبته. تأمل، فلما قطع رأسه وانفصل ثار دمه ثورانا. لفت نظر الحجاج، والحجاج قتيل كما تعلمون، قتل آلاف الخلق فيعلم هيئة القتل. فلما قتله وانبعث دمه هكذا سأل بعض من كان بجواره وقال له: كيف ينبعث دمه بهذه الكثرة والاندفاع؟ أنا قتلت قبل ذلك فما رأيت مثل هذا. فقال له صاحبه وكان حكيما: إن الرجل كان للآخرة مشتاقا، فكانت نفسه في بدنه سجينة، فما إن فتح لها الباب حتى انطلقت ففار دمه. شفت الرجالة؟ صفة الرجل ليست هي ما تظنها وتعتبرها. كان طلحة بن عبيد الله أشل اليمين، وكانت مباركة، لأنها شلت في زوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله ينظر إليه يدب على الأرض بين الناس وهو يقول: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. يعني انتهى، وإن كان يدب على وجه الأرض لكنه لن يموت إلا وهو رجل من أهل الجنة، هو الآن قد دور من أهل الجنة. قال صاحبها، قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يروي القصة: فكنا نتحدث عن طلحة أنه من أهل الجنة وهو يمشي بيننا على وجه الأرض. رجال أيها الإخوة وصفاتهم السامية. وقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وهذا سياق مدح أيضا، ولما كان سياق مدح فصل صفاتهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فجزاهم سبحانه وبحمده. في بيوت، في المساجد، على ما سأعرج لك أن المساجد مأوى الرجال، وأن المساجد محضن تربية الرجال، وأن كل من أراد صلابة عود إيمانه خارج المسجد فشل، مش ينفع أبدا. وإنما يتربى المرء في بيت الله عز وجل. وذكر الله عز وجل بطولات لأفراد فأثنى عليهم. قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل الذي ذهب إلى أنطاكية وقد أرسل الله عز وجل فيها 3 رسل، والمدعو بمؤمن ياسين، جاء من أقصى المدينة معارضا لقومه برمتهم قائما مع الأنبياء الذين أرسلهم الله، جاء ليقول لأمته برمتها: أنت غلط، وهؤلاء رسل الله عز وجل، وهذا موضع محنة وخطر. جاءه الرجل يسعى، جاءه يسعى يجري، إيمان بموعود الله عز وجل. وكما قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. جاء ليقوم أمام فرعون الذي يحادي موسى، فبلغ موسى خبره: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. جاء أيضا في موضع المحنة والخطر، في المحنة والخطر يسعى، بل قال الله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. تأمل، قال رجلان من الذين يخافون، فإنها صفة كاشفة لصفة كاشفة، فالخوف دعامة الرجولة، فلما خاف من ربه لم يبالي أن يقوم إمام أزاء الحق فينصره، وأن يقوم إزاء الباطل فينتهره. ولم يكن نصيب الرجولة من السنة بأقل من هذا أيها الإخوة، فتأمل هذا جيدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لعبد الله، لحفصة لتبلغ عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع: وكان عبد الله بن عمر قد رأى رؤيا. قال عبد الله بن عمر: رأيت فيما يرى النائم كأنني حشرت إلى النار، فنودي ليس من أهلها فنجاني الله عز وجل. فذكرتها لحفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: نعم الرجل عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل، وكما أقول لك حيث إنها في سياق المدح فمديحة. قال الحافظ في الفتح ما فحواه: ومن دام على قيام الليل وأحياه استحق أن يمدح بنعم الرجل كما مدح رسول الله عبد الله بن عمر. نعم الرجل، قوام الليل رجال، الذين يعرفون لليل حرمته رجال، الذين يراعون النجوم رجال، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فما تركت بعدها قيام الليل قط، تشبثت بصفة الرجولة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا وهو يتحدث عن سمو المسلم وعلو شانه، وأنه بركة على كل من حوله، لا ترى في المؤمن شيئا ممجوجا في الغالب، ولو رأيت فيه شيئا فإن حلاوة طباعه الأخرى تداوي ما مششته منه. تأمل جيدا، لا يفرك مؤمن مؤمنا قط، لا يكرهه ولا يبغضه، إن كره منه خلق غسل الخلق الثاني، غسل الخلق الثاني خلقه الأول. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمن كمثل شجرة. أخبروني ما هي؟ قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، كل إنسان يذكر شجرة تطرأ على ذهنه أن بها من الخير. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ووقع في نفسي أنها النخلة، لكنني استحييت لمكان أبي بكر وأبي. وبين قوسين أيها الإخوة، أراد أن ينطق، وإجابة سؤال رسول الله عظيمة، عظيمة أني أنا أعرفها من دون الخلق، من دون من جلس حوله، عظيمة أن ينظر إلي رسول الله نظرة خاصة، عظيمة، لكنه ضحى بها لمكان أبي بكر ومكان أبيه عمر. وكما قلت بين قوسين: من هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابه. ما نراه من موجة اليوم في الإتيان على من قد مضى تاريخه بين يديك حسنا في أن تجلد الأرض به من عليائه، غلط. أمال إيه؟ كل ما قال صحيح غلط، فهو بشر يصيب ويخطئ، لكن الشافعي رحمه الله علمنا أننا ننتمي لأهل الفضل ومع ذلك لا نقدسهم. قال: الحر يرعى وداد لحظة. موقف، كلمة، حديث، أثر، معلومة، يرعى وداد لحظة وينتمي لمن علمه لفظة. قال الزهري: من حفظني 5 أحاديث وكتبتها عنه فأنا له عبد ما عاش. يعني أنا سأصير عبدا مملوكا، أفعل ما يفعل المماليك ما عاش، مع أن الزهري كان من شرط بني أمية، الرجل رتبة في البلد، ومع ذلك قال: أعيش له عبد. خطئه وغلطه ولا تأخذ بقوله واطرحه، ليس عندنا معصوم إلا محمد، لكن على النحو الآخر إياك أن تطرحه في خندق آخر، فإن الأعراض حفرة من حفر النيران. تأملوا أيها الإخوة، ما أراد أن يتحدث لمكان أبيه. قال عمر رضي الله عنه: فأخبره عبد الله بن عمر وقال: كنت أعلم أنها النخلة، طبعا بعدما قال رسول الله هي النخلة، فقال: كنت أعلم أنها النخلة لكنني استحييت من مكان أبي بكر ومكانك يا أبي. فقال له عمر رضي الله عنه: لئن كنت أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير عندي من حمر النعم، كنت تجيب، لو أخبرتني لقلت لك أجب رسول الله. لكن تأملوا أيها الإخوة، مثل الرجل المؤمن في زيادة الفرج الصحيح، مثل الرجل المؤمن، شيء مؤمن، المؤمن الممدح، المؤمن الذي بلغ إلى صفة الرجولة تلك. وكذلك ما أخرجه البخاري أيضا في صحيحه حين تكلم عن علو الهمة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من الناس مصممين، في قوم يصمموا، ولو علم أن طاعة الله في قمة أبراج السماء لطالها، مع أنها على البشر ممتنعة، لكنه يطالها بعلو همته. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان في السرية لتناوله رجال من فارس. ثم التفت لسلمان الفارسي ووضع يده على كتفه. سلمان الفارسي 30 عاما يطوفها حتى بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الحق وبيع عبدا فاستحق المدح. لو كان الإيمان في السرية لتناوله رجال من فارس. ونحن حديث عهد بصورة البروج وأصحاب الأخدود، ونتحدث عن سر قسم الله على طرتها والسماء ذات البروج، لعل ذلك منه. والسماء ذات البروج، أبراج السماء السامية العالية المرتفعة، بلغ أصحاب الأخدود منزلتها بقدر ما بذلوا. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يدخل قتلانا في الشهداء. تعملوا أيها الإخوة، لو كان الإيمان في السرية لتناوله رجال من فارس لعلو همته، ودي معالم للرجولة. ثم كما في سنن مسند الإمام أحمد بسند لا يقل عن رتبة الحسن، كما قال الشيخ الحويني حفظه الله من حديث خريم الأسدي، خريم المفاتك، أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم دخلة، وتصور وتأمل، وشعره كس، له جمة كسة، وإزاره في الأرض يجرجر، فنظر النبي إليه نظرة ثم قال: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وطول إزاره. يعني أن يكون الإنسان له هيئة، ربما شانت السنة في مواضعها، هذا يزعزع رجولته. تأملوا أيها الإخوة، لولا طول جمته، لأن له شعر، شعره متجعد، فلما أطلقه صار مخيفا. لولا طول جمته وطول إزاره، ماشي يجرجر في الأرض. طب طول الإزار إنما يكون للخيلاء دون ذلك، واختلف أهل العلم. الصحابة لا يقولون هذا، والرجال لا يبحثون هكذا في المباحث، وإنما قال: ارفع إزارك، فرفع، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت صوتا من خلفي يقول: من أنت؟ قلت: عبد الله. قال: من؟ يعني ابن من؟ قلت: عبد الله بن عمر. فقال: إن كنت عبد الله ارفع إزارك. قال: فرفعته دون أن يلتفت من اللي بيكلمني، فرفعته. ثم قال: ارفع، زود كمان. قال: فرفعته، ثم التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونظرت إلى إزاره فوجدته إلى منتصف ساقه. هذا هو البحث، انتهى. نقطة. تأمل إلى صفة الرجولة. فقال: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وطول إزاره. فانطلق خريم من ساعته، قام أحد الحضور وقال له: مدحك بالرجولة، لكن حجزت الرجولة عنك بشيئين، إيه؟ طول الجمة والإزار. فانطلق رضي الله عنه من ساعته، كأني به لم يجلس، وانطلق من ساعته إلى بيته، فجاء بالمشقص فقطع جمته وقطع إزاره، ثم دخل على رسول الله فرضي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من الرجولة المسارعة في تنفيذ أوامر الله ورسوله والمحافظة عليها تحت أحلك الظروف، فضلا عن أن تكون الظروف متيسرة. تأمل جيدا. وفي يومنا هذا يوم الجمعة، كما في مسند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد تكتب أسماء الداخلين، فأيما رجل دخل في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الحديث أصله في الصحيحين لكن رواية الإمام أحمد فيها فأيما رجل. لتعلم أنه للمدح فلا يدخل الجمعة رجال فقط. فأيما رجل دخل في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وأيما رجل دخل في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وأيما رجل دخل في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، وأيما رجل دخل في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وأيما رجل دخل في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر أغلقت الملائكة دواوينها وجلست تسمع الخطبة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. وبين قوسين أيضا موضع عقدي، أتؤمن بالملائكة يا عبد الله؟ إن كنت تؤمن فهل تشعر بصفق أجنحتها حولك في مجلسك هذا؟ إنهم يجلسون لسماع الخطبة كما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موضع كشف عمق غور العقيدة، وهي من صفة الرجال أيضا. رجال أيها الإخوة ممدحون في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواقفهم تدلك عليهم. حين ننتقل إلى المرقاة الثانية، أخبار الرجال، التاريخ بالرجال قصيص وبأخبارهم وبمواقفهم. فالرجل موقف، الرجل موقف، قال فيه قولته أو فعل فيه فعلته، موقف يقيم من خلاله، موقف يخلد ذكره عبر العالم عبر التاريخ. موقف واحد، إن رجلا خرج في يوم اليرموك فنادى في جند المسلمين: أين خالد بن الوليد؟ فخرج إليه خالد فقال: ألا تعرف من أنا؟ قال خالد: لا. فاقترب منه حتى اختلف عنق فرسه مع عنق فرس خالد، قرب منه خالص. ثم قال له الرجل: أنا جرجة ابن بوزيه، كان فارسيا فتنصر ولحق بجند الروم، وأنا أقاتل مع الروم، وإني أراك يا خالد لا تهزم، عمرنا ما حاربناك واتغلبت أبدا، فهل خصك الله بشيء دون أصحابك؟ فقال خالد: لا، إلا أنني كنت أحارب رسول الله على كفري، فلما أسلمت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيف من سيوف الله عز وجل، سله على المشركين، فأنا لا أهزم بحمد الله. قال: صدقتني يا خالد. ثم قال بترسة، يعني خلاص ما عدتش خايف منك بقى، قال بترسة ثم قال: علمني الإسلام يا خالد. فدخل معه فتوضأ خالد إزاءة، وتوضأ الرجل مثلما توضأ بعدما تشهد شهادتين، ثم قام إزاءة خالد فصلى ركعتين، فما إن سلم خالد وجرجة حتى سمع الحطمة، سمع احتكاك الجند بعضهم في بعض. اللهم قدس أرواحنا بالموت في سبيلك. سمع احتكاك الجند بعضهم ببعض وصلصلة الحديد. فلما سمع الرجل هذا وكان قد صلى ركعتين فقط، قام وانطلق إلى صهوة جواده ينافح عن الإسلام وعن الشريعة والمسلمين، فما أن قاتل حتى شاط في رماح القوم فمات. تصور، موقف واحد هو تاريخ الرجل تكلله ركعتان، رجال بموقف، موقف واحد يقوم فيه هؤلاء جميعا برمتهم من قريش وبطنها وأحبشها ليأتوا إلى رسول الله والدنيا بين أيديهم، فيقولون له: إن شئت سودناك علينا فكنت أسودنا، يعني كنت رئيسنا وكبيرنا، والرئاسة شهوة والإمارة فتنة، فكنت كبيرنا، إن شئت فلا نقطع واللات والعزة أمرا دونك، وإن أردت مالا أعطيناك من المال حتى صرت أغنانا، وإن أردت زوجة زوجناك من أشرفنا، نزودك بنتك وبرائنا، إن شئت على ذلك. فدخل رسول الله على عمه يبكي. يبكي، هو ده كلام يبكي؟ يبكي. النفوس السامية أيها الإخوة تتأثر بسوافل الأمور وإن جاءت من غيرك. النفوس السامية، عشان كده حديث ذو اليدين صلى رسول الله الظهر والعصر ركعتين نسي، فلما سلم جلس إلى جزع في المنبر معروض مغضبا مشبكا بين أصابعه، ومن غضبته ما استطاع أبو بكر وعمر أن يكلمه. طب غضب ليه؟ هو لا يدري أنه نسي في الصلاة شيئا، لكن ليست هذه هي صلاة الظهر التي أصليها كل يوم. أنا أصلي صلاة أنظر من خلالها إلى العرش، إنما الصلاة دي لا مش هي. فلما أحس بهذا مع أنه نسي غضب. هكذا النفوس السامية، النفوس السامية لا ترضى من الدون ولو من غيرك. لذلك خرج الرجل مهاجرا على كبر سنه من مكة إلى المدينة يلفظ أنفاسه. طب ما تجلس وأنت ممن عذرك الله؟ ما أقدرش. أنظر إلى الذين يعبدون اللات والعزى ويشركون مع الله عيانا جهارا نهارا، لا أستطيع. طب ده مش منك، انت موحد، لكنني لا استطيع النظر الى الدون. تعملوا ايها الاخوة، الرجل سامي كطير في السماء دخل على عمه يبكي، ثم قال له القولة المشهورة يرويها اهل السيرة، وان كان بعض اهل الحديث يغمزونها واهل السير ادرى بما يروون. قال اي عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني، مش فلوس بقى، الشمس والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. أنا متشبث به، لا يمكن أبدا. موقف، موقف هجرته، موقف حين يلتفت ويشهد سراقة بهذا، أن أبا بكر كان يتلفت ورسول الله لا يلتفت، ساكن مطمئن بربه. فمن يلتفت في الفتنة على غير معتبر فلينظر في رسوخ عقيدته فإنها مشوشة. صاحب الرسوخ العقدي لا يلتفت في الفتنة، سبيله واحد وطريقه واحد واعتقاده واحد أيضا لا يتبدل، وما بدلوا تبديلا. تأمل جيدا أبو بكر رضي الله عنه ومواقفه الجمة يوم حروب الردة، ويوم حرس الله عز وجل به الدين، عمر رضي الله عنه حينما دالت بنو أمية بنو العباس، حتى لا يقال قائل، دائما يقال الصحابة لا من بعده. لما ذهب بنو أمية ذهبت دولتهم وجاء بنو العباس، انتقم بعضهم بعض أمرائهم من بني أمية حتى بلغوا أن نبشوا قبورهم أحياما. فنظر السفاح أول أمير لبني العباس، ولما رأى صولته في عرشه نادى من بقي من وجهاء بني أمية، حد بقي يقدر يقول لي حاجة؟ فقالوا له بقي الأوزاعي، أبو عمرو الأوزاعي إمام الدنيا، بقيت الشام على مذهبه فقط 200 سنة. قالوا له بقي الأوزاعي، فقال أتوني بالأوزاعي هذا. فلما جاء القوم وقالوا له الرجل يريدك، علم الأوزاعي الرجل قاتل، فلبس الأوزاعي أكفانه وتحنط وضع عطر، ثم توضع وصلى ركعتين، ثم دخل إلى بلاطه. قال الأوزاعي فما إن وطئت بلاطه بقدمي، أول قدم وضعتها عنده على بلاطه، كأني بعرش الله برز، وكأني بمناد ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير. فقوي قلبي ورأيت السفاح على عرشه كأنه جر، كأنه قط. ذهب الخوف برمته، بعض اليقين يذهب بكل الشك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال له السفاح أنت الأوزاعي؟ قال يقول الناس أنني الأوزاعي، طلباتك. فقال له الرجل ما تقول في الأموال التي أخذنا؟ فقال له: وما تقول في الدماء التي سفكنا؟ ما حكمها عندك؟ فقال الأوزعي: حدثنا فلان عن فلان عن جدك ابن عباس، مش من حد غريب يعني، عن جدك ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فنظر الرجل إليه، يعني أنا ليس أمر الذين قتلتهم من هؤلاء، لا تارك لدينه ولا تارك للجماعة ولا زان ولا مرتد عن دينه ولا قتل نفسا إزاء هذا. فنظر إليه يعني يريد أن يقول له: لا يجوز ما فعلته. فتلمص يعني أخرج لسانه ولعق به شفته كما تفعل الحية، فتلمص لإخافة الأوزاعي. قال الأوزاعي: فنظرت إلى الملأ من حوله فوجدتهم يقبضون ملابسهم حتى إذا قتلت لا يرش دمي عليهم. قالوا: ده مقتول مقتول، سيقتل، إزاء هذا. قال الأوزاعي: فأتيت إلى مؤخرة عمامتي ثم دفعتها إلى الأمام حتى إذا ضربني وقع السيف على عنقي فمت. ولا هممني همم الرجال إذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الزمن. قال له الرجل: وما تقول في الأموال التي نهبنا؟ قال: يميتك الله ثم يحييك ثم يقيمك بين يديه، فيسألك والله عن الكثير والقليل والنقير والقطمير، فانظر يومها ما تقول له. قال: فتلمس كأكثر من الأول حتى ظننت أنه قاتلي، ثم نادى بصوته: اخرج. فخرجت من عنده فدون التاريخ هذه. قال السفاح: أنا كلما رأيت الأوزاعي أفزع كأنني رأيت الأسد. قلوب في السماء وليست في الأرض أيها الإخوة، مواقف، فحكم الله دم بني أمية به، مواقف. موقف لعبد الله بن جحش رضي الله عنه يوم كان في أحد، قال: اللهم نقني عدوا يقطع أنفي وأذني ويبقر بطني. فإذا قلت فيما يا عبد الله؟ قلت: فيك أي ربي، فقلت لي صدقت. مواقف الرجال أيها الإخوة. موقف أحمد بن نصر الخزاعي إمام الدنيا لما قال له المهدي: القرآن مخلوق؟ قال: قل هو الله أحد. مخلوق هذا؟ قال: سأقتلك. قال: لا بأس، اقتل إن شئت. فمد عنقه وقام إليه ليقتله، فاسترخى الرجل ومد له عنقه، فضربه ضربة قطعت عنقه. قال بعضهم: رأيت أحمد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم تكن إلا إغفاء، بعد أن ضرب عنقي إغفاء، ثم نظرت فرأيت الله عز وجل. رجال، وأمثلة ذلك كسر، إلا أن الوقت يحاربنا أيها الإخوة، فلا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو، إن حذوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي، ديننا العلم. لذا ترى سبيل الرجولة بالعلم هو أيضا معلوم، معادلات شرعية وقواعد شرعية تبين للمرء كيف يكون رجلا على حد الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه. لكن ذلك هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معالم الرجولة باختصار أيها الإخوة هو موضوع يحتاج إلى إسهاب ويحتاج إلى مجالس، لكنني أعلم قدر فضلكم، فهي رؤوس أقلام لتتدارسوها وترجعوا إليها. ولتكن منكم الرجولة تلك الممدحة في الشريعة منكم على ذكر، كما قلت: فإن رمانة ميزان الأمة في ثلة الرجال هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. تأمل آية من كتاب الله عز وجل وأخرى أشارت لها الأولى. قال الله عز وجل في صفة الرجال: في بيوت أذن الله أن ترفع، وخذها سريعا وتأملها، في بيوت بيوت الله. وينبغي أن تقدر الأمة للمساجد قدرها وتعرف لها مقدارها، فمن ظن أن المسجد إنما هو دار مغلق ليصلي المرء فيه المكتوبة ثم يجلف إلى بيته فهو كأنما اختصر السماء في سقف والهواء في ظرف والأرض في كهف. وأغرب وأعجب إن رسول الله لما أراد أن يؤسس الأمة نزل المدينة فابتنى مسجدا، في المسجد يجحز لسان التوحيد وعقيدته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد في غير وقت صلاة، وتعلمون أن أبياته صلى الله عليه وسلم على المسجد شارعة، فدخل فوجد أبا أمامة صحابة رضي الله عنه، فقال يا أبا أمامة ما يجلسك في غير وقت صلاة؟ في سبب. فقال يا رسول الله ديون وهموم لزمتني. وموضع الشاهد أنهم في المسجد علموا أيها الإخوة إذا ما اغتم أو اهتم أو استدان فإنما يقبل على الله عز وجل في بيته أولا، ثم مع ذلك يأتي إلى الأسباب. لذا ترى المساجد غاصة بأهلها، كان عمر في صلاة الصبح يسوي الناس برجال لكثرة أعدادهم. ولعلكم تعلمون قول الشانئ يوم قال إن هذه الأمة لا تنتصر إلا إذا كان عدد المصلين يوم الجمعة في الفجر كعددهم يوم الجمعة، وصدق وهو كذوب. تأمل جيدا، تأمل، المسجد لا يعظم المسجد إلا رجل، وهو مأوى الرجال وبيوت الرجال. لذا كان ينبغي علينا أن نؤهل المساجد للناس، أن نؤهلها لتصلح لمكث الناس فيها واستلهامهم التوحيد. في بيوت أذن الله أن ترفع تطهر، لا خنا فيها ولا سب ولا لعن ولا جدال ولا نقاش. نظر عمر رضي الله عنه يوما فوجد رجلين يتكلمان بصوت عال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السائب بن يزيد قائما موليا ظهره له، فأخذ حصاه وحذفه بها. ما قالوش يا سائب عايزك، لا، دخل حصايا وحذفه بها. فالتفت السائب فأشار إليه، فلما أقبل عليه قال ادعوا لي هذين الرجلين لهناك يوش. فلما أتيا قال عمر منها أنتما؟ أي من المدينة؟ قال لا. فقال والذي نفسي بيده لو كنتما منها لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ هذا عندنا جرم، جرم كبير. ويأتسف بذلك برسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين لما تجادل أبي بن كعب، كعب بن مالك، مع صاحب الله على دين الله، يقول له عندك 1000؟ يقول له لا 500. فارتفع الصوت فرفع رسول الله ستر حجرته عن شباكه، رفع سقف حجرته، ثم نظر وقال يا كعب، فنظر وقال لبيك يا رسول الله. قال حط، وأشار بيده أي حط شطر المال، اعفو عن 500 جنيه مثلا، شطر مالك عندك. ليه؟ حتى لا ترفع صوتك في المسجد وتشترب هذا. تأملوا أيها الإخوة، في بيوت أذن الله أن ترفع صفة الرجال ويذكر فيها اسمه. وتأمل جيدا، المسجد ليس للكلام ولا للمداولات، وإنما لذكر الله عز وجل، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. التسبيح قرآن وصلاة وذكر، يطلق على هذا، هذا عمل المساجد وعمل الرجال في المساجد. هؤلاء الرجال قال لا تلهيهم، صفة كاشفة، الرجل لا يلهى، وهذا يدل على الاستقامة، دوام أمره. لا تلهيهم تجارة ولا بيع. مثال هذا أيها الإخوة ما ذكره القرطبي في تفسيره في سبب نزول الآية، قال: نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما حدادا وكان الآخر تاجرا. اسمع العجب. قال: فكان أحدهما إذا رفع مطرقته عن حديده فأزل للصلاة فكانت المطرقة خلف ظهره ألقاها، الحديد بين يديه، رفع المطرقة كده سمع الله أكبر يرميها ولا ظهره، فإذا نزل بها على الحديد وسمع الأذان تركها على الحديد وانصرف. وكان الثاني تاجرا إذا رفع الميزان ليزن شيئا من بضاعته فأزن للصلاة وضعه مكانه وانصرف. طب ما هو يوزن الوزن دي ويمشي، لسه ركعتين سنة وتلت ساعة على ما يقيم الصلاة، أليس كذلك؟ إنما هو تعظيم في قلبه، قلب ليس كقلب غيره، لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. تأمل جيدا، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال استقامة، حاله واحد. لما دخل المتنبي على سيف الدولة ليمدحه قال له بيت شعر: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، أنت هو هو، من رأيتك منذ سنين أنت أنت، بعقيدتك ونظرتك وفهمك وشريعتك هو واحد، لا يتلون ولا يتغير ولا يتبدل. لا تعمل المواقف فيه، لا تلهيهم تجارة، رجل لا يلهى مستقيم، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولم أزل أيها الإخوة إلى هذه اللحظة وأنا أتندم عما ضاع من وقت في صلاتي. الصلاة دي أيها الإخوة أعظم شيء بعد توحيد الله عز وجل، أولها شيئا من وقتك لتتفهمها. نبي الله إبراهيم أسمى أمانيه رب اجعلني مقيم الصلاة، أسمى أمانيه. إن درع فرعون عن موسى كان في واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يدرى عنكم السوء، يترسخ التوحيد في قلوبكم، يرفض الرجال من خوفكم. صلاة ركعتين قطع بعدهما خبيب بن عدي رضي الله عنه فلم ينبس ببنت شفة، قطعوه ولم يتكلم رضي الله عنه. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة على وجهها وإيتاء الزكاة التوحيد، كما قال الله عز وجل: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس: أي يشركون لا يؤتون التوحيد. العقيدة والاهتمام بالعقيدة أيها الإخوة تطبيقا، أنت الآن درست التوكل، هل تتوكل؟ درست أن من شرائط لا إله إلا الله اليقين المضاد لكل شك، هل أنت مستيقن؟ أم كل يوم تتلون على حسب ما يعطيك الواقع من معطيات؟ هو وجه واحد. قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أتيت حذيفة عند موته وهو في مرضه الذي مات فيه فقلت: أوصني. قال: أليس قد عرفت الحق؟ قلت: بلى. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. هو من لدن رسول الله وأبي بكر وعمر وصحبهم إلى هذه الساعة واحد، لم يتغير. فانظر لنفسك يا عبد الله، إن تلونت فقد فتنت. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقيمون وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أخيرا يخافون. يا أيها الإخوة، هل تفكرون في اليوم الآخر؟ هل تفكر أنك من الممكن أن تموت الآن دلوقتي كده، وأن يدخل ملك الموت الذي لا يصده أحد ولا يرده طقس ولا يرشد مسيرته سن، فيدخل على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وقبضته واحدة وعمله مستوفا، يغادر المرء منا جثة هامدة؟ فهل عملت له حسابا يا ذا الحجاب؟ قال يزيد الرقشي رحمه الله: وقد جلس في بيته يوما متفكرا خاليا، فقال لنفسه يكلمها: ألا ويحك يا يزيد، ويحك، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ لما ينظر إلى ثوابه يقول: يا ريت ركعتين. مين بقى ده بيقسم التركة قبل الصلاة عليك؟ ومن ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ومن ذا يحج عنك بعد الموت؟ ثم انفعل، فقام ونادى على جيرانه: أيها الناس، من كان القبر بيته والدود صاحبه وأنيسه والتراب فراشه وأكيله فليعمل لهذه الحفرة عملها، فليعمل لهذا اليوم، فليعد لهذا اليوم، فإن من شرف في الدنيا شرف هذا اليوم، شرف الدنيا ومخططها في هذا اليوم. قال بعضهم: جلست إلى ابن جرير، إلى ابن الجوزي رحمه الله عند موته، فرأيته يرتجف يبكي ويقول: الآن أدخل على الله فلا أدري ما يفعل بي. حسن خاتمة. قال بعضهم كما ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: وقد رأى رجلا قبره بجوار قبر يزيد بن هارون، واسمعوا الشرف يا عباد الله، فقال للرجل: نزل بكم اليوم يزيد، يزيد مات واتدفن جنبك النهاردة، فكيف صنع الله به؟ قال: بخ بخ، نزل إلى قبره فأتاه الملكان، فلما استيقظ قيل: من ربك؟ فنفض لحيته، نفض لحيته من التراب والكفن، فنفض لحيته ثم قال: أنا يزيد بن هارون، مكثت 60 سنة أعلم الناس من ربهم، أسأل اليوم من ربي؟ قال: فنظر واحد لصاحبه، ملك لصاحبه، ثم قال: نعم هو يزيد بن هارون. احنا عارفين يزيد ده، نعرفه، نعم هو يزيد بن هارون. وليس في الرواية انه اعفي، لكنه اطمأن فقط. لذا قال عمر رضي الله عنه لما قال له رسول الله: كيف بك يا عمر ان جاءك اسودان ازرقان فتلتاك وانتهراك وسألاك؟ فقال: وأدري يومها يا رسول الله انني عمر؟ قال: نعم. قال: اذا لا ابالي، لو كنت يومها أدري هذا سأجيب إن شاء الله ولا أبالي. من فكر في هذا؟ من فكر أيها الإخوة ونحن مساتير الآن وقد سترنا الله عز وجل بستره؟ من فكر في يوم تقوم فيه عريانا تماما، تماما، مجردا تماما؟ ولعل لي أذكر هذا الأثر وبه أختم، أننا كنا قد اعتكفنا مع بعض إخواننا، وجاء أحدهم فسمعت صوتا عاليا من جانب المسجد، فقمت إلى الجانب أنظر من يرفع صوته في معتكف ومسجد، فمررت على الناس فوجدت شابا جلس من الحر بملابسه الداخلية العليا، فلن العليا، فلما رآني أخذ غطاء ووضعه على صدره مع أن كشفه لنصفه الأعلى تماما لا بأس به، فضلا عن أن يكون عليه شيء قصير، فلما ستر نفسه حمدت حياء، ثم رجعت إلى خبائي فترى هذا الطارئ علي، قلت: إن كان قد استحيا مني وهو يلبس مع ذلك ملابس ويكشف ما ليس بحرام، فكيف إذا وضعت على خشبة الغسل ووضع الغاسل يده في عورتك وأنت لا تستطيع أن تنطق؟ إنها أيام شداد ولحظات شداد تحتاج إلى عمل حتى يؤيدك الله عز وجل ويشرفك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الرجولة وصف سامي تحتاج إلى أبحاث ونظر وإلى وقت وعمل وإلى دأب، فأحوج ما تكون الأمة اليوم إلى رجال يصدرون عن بيت الله، من بيت الله عز وجل وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عي ذلك جيدا وإياك أن يفوتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Yeah. وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين، اللهم احم ظهورهم وأحرز نفوسهم وأحقن دماءهم وادفع عن ظهورهم واصرف البلية والشر عنهم. اللهم ادخل قتلانا في عداد شهدائك، أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب تجيب الدعوات، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخوص